ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا سند من لا سند له يا عضد من لا عضد له يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين ويا مولى المؤمنين والمتقين يا ربنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ونسألك شفاء من السحر والعين والحسد. ونسألك يا ربنا أن تدافع عن ونسألك يا ربنا أن تدافع عن وليك يا مولانا دافع عن المؤمن يا ربنا دافع عنه يا مولانا وانصره على من غلبه وقهره وانصره على من سحره وعلى من سكن جساده. انصره نصرا مؤزرا يا ربنا انصره نصرا مؤزرا يا مولانا في هذه الساعة يا ربنا نصرا لعبدك يا ربنا نصرا للوالدين والذرية نصرا لأمتك يا مولانا. اللهم نصرا له يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا في هذه الساعة يا ربنا. جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرا الآن يجي اللهم نصرا الآن يجي بأمرك يا ربنا وبقوتك يا ربنا وبقدرتك يا ربنا على من سحر على من سحر على من سحر على من حسد على من حسد على من حسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد على من سكن الجسد، على مارد وعفريت، على مارد وعفريت، على ظالم، على ظالم، على من سكن الجسد. يا ربنا يا ربنا جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. يا ربنا نصرك الآن يا ربنا، نصرك الآن يا ربنا. يا ربنا على المارد، يا ربنا على العفريت، يا ربنا على الظالم، يا ربنا على الساكن. الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا، الآن يا ربنا نصرا. ولا ينصرن الله من ينصره. يا ربنا نصرا، يا ربنا لعبدك، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا. على من ظلم، على من سحر، على من حسد، على من حقد، على من سكر الجسد. يا ربنا نصرا. على ساحر وساحرة، على من ربط، على من عقد العقد، على من ربط، على من ربط، على من ربط. يا ربنا نصرا الآن، يا ربنا نصرا الآن، يا ربنا نصرا. يا ربنا يا ربنا بفك ما ربط، بفك ما ربط، بإحلال ما عقد، بإحلال ما عقد في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، على الفكر والعقل، على الفكر والعقل، والإدراك والذهن، والإدراك والذهن. يا ربنا يا ربنا جاءهم نصرنا. يا ربنا نصرك في هذه الساعة، يا ربنا نصرك، يا ربنا يا ربنا. على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس. نصرا يا ربنا مؤزرا، يا ربنا يا ربنا قريبا قريبا، الآن يا ربنا الآن جاءهم نصرنا. يا ربنا يا ربنا نصرك يا ربنا. على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على المخ والمخيخ، سكن المخ والمخيخ، سكن الهامة الهامة، سكن الناصية الناصية، سكن الناصية الناصية، سكن الهامة الهامة، سكن القرنين القرنين، سكن الأخدعين الأخدعين، سكن القفا القفا القفا، على الضغط على الضغط، على الفكر على الفكر، على الدوار على الدوار، على الدوقة على الدوقة، على الصداع على الصداع، وعلى عدم التركيز، وعلى عدم الاستيعاب. عليك ممن سكن يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا، نصرا على من سكن الرأس، نصرا على من سكن الرأس، نصرا عليه يا ربنا، نصرا على المارد والعفريت، نصرا على ساحر، على ساحر وساحرة، على ساحر وساحرة، في الرأس في الرأس في الرأس، في الرأس سكنا سكنا. عليك بهما يا ربنا، عليك بهما يا ربنا، عليك بهما يا ربنا. يضغطان الرأس ويربطان الرأس ويربطان الرأس. عليك بهما يا ربنا ساحرا وساحرة. جاءهم نصرنا. نصرا يا ربنا على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن المخ، على من سكن العقل، على من سكن الإدراك، على من سكن الاستيعاب، على من سكن الذهن، على من سكن المخ، على من سكن السمع، على من سكن البصر. الله أكبر. يا ربنا نصرا، يا ربنا نصرا لعبدك يا ربنا، لأمتك يا ربنا. نصرا يا ربنا، نصرا له يا ربنا، نصرا لنا يا ربنا. على من ظلم، على من ظلم، جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. نصرا الآن يا ربنا، نصرا يا ربنا الآن، على من يريد أن يسبب الجنون وأن لا مبالاة. اللهم عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا به، عليك به يا ربنا. سكن الرأس الرأس، نصرا على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، على أن لا مبالاة، على أن لا مبالاة، على الخبال، على الخبال، على الخبال والجنون، على الخبال والجنون، وعدم الاستيعاب، وعدم الاستيعاب. أثر على المخ، أثر على العقل والإدراك. يا ربنا نصرا، نصرا على من سكن الرأس، نصرا على من سكن الرأس، على الخبال، على الخبال، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الخيالات، على الأوهام والوسوسة، على الأوهام والوسوسة، على الأوهام والوسوسة. نصرا عليه يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا. جنيا طيارا، طيارا وغواصا طيارا وغواصا يا ربنا نصرا عليه جنيا وحشا وحشا وحشا وحشا أسدا أسدا أسدا سبوحا سبوحا كلبا كلبا وقطة كلبا وقطة حية حية ثعبانا وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية الله أكبر بسم الله بسم الله يا نصرنا يا ربنا يا ربنا نصرك الآن يا ربنا نصرك الآن يا ربنا يجيء يا ربنا يجيء يا ربنا بأمرك يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا على من فساق على من كفر على من سحر على من حساد وعلى نفس نفس نفس خبيثة خبيثة تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت تعلقت وعلى وعلى مس مس مس عشق الجسد ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط ربط الفكر ربط العقل ربط الاستيعاب ربط الذهن يا ربنا ربط الجسد قيد اليدين قيد الرجلين لئلا تخرج الأسحار لئلا يخرجوا يا ربنا نصرا نصرا عليه يا ربنا نصرا عليه يا ربنا نصرا عليه يا ربنا نصرا على الساحر نصرا على الحاسد نصرا على الحاسد نصرا عليه يا ربنا سكن القلب والصدر سكن القلب والصدر سكن البطن والفرج سكن البطن والفرج سكن القفا والظهر سكن القفا والظهر سكن العمود الفقري سكن الحبل الشوكي سكن العضلات العضلات هرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا الله أكبر جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا يا ربنا يا ربنا نصرك الآن يا ربنا لعبدك يا ربنا وأمتك يا ربنا للوالد والولد للوالد والولد نصرا يا ربنا للأخ والأخت للأخ والأخت نصرا يا ربنا لعبدك وأمتك نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نصرا يا ربنا على الماء والعفريت على الشاكر في الجسد على الجني الظالم على الثعبان والحية على الثعبان والحية نصرا يا ربنا على أسد ولبوة نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا على كلب على كلب وقط في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله جاء نصرنا ونصرناهم ونصرناهم يا ربنا نصرا لنا على من ظلمنا يا ربنا يا ربنا ونصرناهم فكانوا هم الظالمين ونصرناهم ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فكانوا هم الغالبين جاء يا ربنا نصرا على من سكن الجسد الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا الآن ملائكة تنزلها يا ربنا علينا يا ربنا يا ربنا تقتل من سكن الجسد تقتل من سكن الجسد تقتل من سكن الجسد بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا نصرا منك يا ربنا نصرا منك يا ربنا نصرا منك يا ربنا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله وينصرك الله وينصرك الله وينصرك الله نصرا يا ربنا لعبدك يا ربنا لأمتك يا ربنا للوالد والولد نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا على من سكن الجسد وعلى من ربط وعلى من عقد العقاد وعلى من سكن البطن البطن البطن البطن على من ربط عن زواجه على من ربط عن زواجه الزواج، على من ربط عن زواج، وعما ينفع في الدين، وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر. نصرا الآن يا ربنا، نصرا الآن يا ربنا، نصرا الآن يا ربنا، على من سكن الرأس، على من سكن الرأس، وعلى من ملك الجسد، وعلى من ملك الجسد، وعلى من ملك الجسد. نصرا الآن يا ربنا، نصرا الآن يا ربنا، على من ملك الجسد، على من غلب، على من غلب، على من غلبنا بقهر، على من غلبنا بسحر، على من غلبنا بحسد، على من غلبنا بنفس، بنفس تعلقت، تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا وغضبا وغيرة وغيرة وغدرا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، جاءهم نصرنا. نصر يا ربنا على من سكن القلب، على من سكن القلب، على من سكن القلب. خوفه خوفه، أرعبه أرعبه، خوفه خوفه، أرعبه أرعبه، روعه روعه، روعه روعه. يا ربنا يا ربنا، نصر على من سكن القلب، ضغطه ضغط، وخزه وخزه. نصر يا ربنا على من سكن القلب، على من سكن الفكر، الفكر والقلب، والقلب والقلب. صرف عن دينك والصلاة، صرف عن العلم، صرف عن العلم، صرف عن الكتب، صرف عن الكتب، صرف عن الحديث، صرف عن القرآن، صرف عن الحديث، صرف عن الصلاة، صرف عن الصلاة. يا ربنا يا ربنا، اثر على الأحاسيس والمشاعر، بلده يا ربنا وامرضها، يا ربنا نصرها. على من سكن القلب، على من سكن الصدر، على من سكن الصدر. ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر بالليل والنهار، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر. عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يا ربنا يا ربنا، نصرا يا ربنا على من سكن الرأس، على من سكن الوجه، على من سكن، على من سكن الحنجرة، على من سكن المريء، على من سكن الحلق، على من سكن الحلق. يخنق بالليل، يخنق بالنهار، يخنق في اليقظة، يخنق في المنام. يا ربنا نصرا، نصرا لنا يا ربنا، على من ظلم وطغى، على من ظلم وطغى، وعلى من عقد العقد، وعلى من قيد اليدين، وعلى من قيد الرجلين، وعلى من سبب حرارة، وعلى من سبب حرارة، حرارة، حرارة في الجسد، في الجسد، في الأطراف، في الأطراف، وعلى من سبب برودة، وعلى من سبب برودة. وينصرك الله نصرا عزيزا. بسم الله بسم الله. جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا. نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد. يجدد الأسحار ويعقد العقد، ويعقد العقد. يا ربنا نصرا، نصرا على من ضيق الصدر، نصرا على من صرف عن الصلاة، عن الصلاة والقرآن، عن الصلاة والقرآن. ومن كان موسوسا، ومن كان موسوسا، وسوس، وسوس بالليل والنهار، اللهم عليك به يا ربنا. نصرا على الموسوس يا ربنا، نصرا على الموسوس يا ربنا، نصرا على الموسوس يا ربنا، نصرا على الظالم يا ربنا، نصرا على من سكن الرأس، نصرا على من سكن الفكر، نصرا على من سكن القلب، نصرا على من سكن القلب، نصرا على من سكن القلب، نصرا على من سكن الصدر، نصرا على من سكن الظهر، نصرا على من يجري في الدم، نصرا على من يجري في الدم. الله أكبر. نصرا على من سكن القلب، نصرا على من ربط، ربط الضلوع، ربط الضلوع، ربط الضلوع والأعصاب، والأعصاب والأعصاب، والغضاريف والغضاريف، والمفاصل والمفاصل. يا ربنا نصرا، نصرا على من ظلم، نصرا على من سكن البطن، نصرا على من سكن البطن. جاءهم نصرنا. يا ربنا نصرك يا ربنا لنا يا ربنا، على من ظلم، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن، على من سكن البطن. ربط، ربط بسرة البطن، ربط بضلوع، بضلوع الصدر، ربط بضلوع الصدر. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، نصرا على الظالم، نصرا على المارد، نصرا على المارد والعفريت، نصرا عليه يا ربنا، نصرا عليه يا ربنا. نصرا، نصرا، نصرا على على الثعبان والحية على الثعبان والحية على الثعبان والحية نفخ البطن نفخ البطن نفخ البطن أثر على الفرج أثر على الفرج ضر الظهر الظهر الظهر ضر الظهر الظهر الظهر عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالمارد والعفريت عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالشيطان عليك بالشيطان عليك بالظالم يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالحارس بالحارس على السحر بالحارس على السحر عليك يا ربنا بالخادم بالخادم للساحر بالخادم للساحر عليك يا ربنا بنفسك عليك يا ربنا عليك بالمربوط يا ربنا اللهم نصر يا ربنا على من ربط على من ربط نصر على من ربط نصر على من عقد العقد نصر على من سكن الجسد الله أكبر جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا يا ربنا يا ربنا نصر الآن يا ربنا يجي بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا بمنك يا ربنا بكرمك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا فيما ظلمنا أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في الظالمين في الظالمين في الساحرين في الساحرين في الساخرين في الساخرين في اليهود والنصارى والمجوس وفي عبدة الشيطان وفي من مشى مع السحرة وفي من مشى مع السحرة أرنا نصرك يا ربنا في من مشى مع السحرة في من كان ساحرا في الجسد في الجسد يعقد يعقد العقد يعقد العقد ويربط ويربط عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر والفرج سكن القفا والظهر عليك به يا ربنا نصر عليه يا ربنا سكن الرأس عليك به يا ربنا سكن سكن سكن الرأس الرأس الرأس مالك الجسد عليك به يا ربنا نصر نصر عليه يا ربنا نصر عليه يا ربنا على الربط عن الزواج على الربط عن الزواج على الربط عن الزواج على الربط عن الزواج على الربط على الربط على ربط العقل والفكر لأجل البلاها لأجل البلاها لأجل الخيالات والجنون لأجل الخيالات والجنون ويصرف عن دينك والصلاة ويصرف ويصرف عن العلم عن العلم ويصرف ويصرف نصر عليه يا ربنا الله أكبر نصر يا ربنا على الثعبان والحية على الثعبان والحية على الأسد على الأسد على جن أسد نصر يا ربنا على على جن وحوش على وحوش وحوش نصر يا ربنا على جن الريح على جن الريح على جن الريح يسابق الريح يسابق الريح يا ربنا نصر نصر على أرواح شريرة على أرواح شريرة سريرة هالمة طاغية باغية يا ربنا نصر نصر على على من خدم الساحر نصر على الموكل على الموكل بالسحر على الموكل بالسحر يجدد بالليل والنهار عليك به يا ربنا جاءهم نصرنا يا ربنا يا ربنا نصر الآن يا ربنا نصر على من سكن البطن نصر على من سكن البطن نصر على من سكن الرأس يا ربنا نصر نصرا نصرا عظيما نصرا يا ربنا مؤزرا نصرا يا ربنا قريبا اجعلها ساعة نصر يا ربنا يا ربنا على من سكن البطن على من سكن الفرج على من سكن الفخذين على من سكن الفخذين على من سكن الركبتين على من سكن الركبتين على من سكن الفخذين على من سكن الركبتين على من سكن الركبتين على من سكن الساقين على من سكن الساقين على من سكن الساقين على من سكن القدمين على من سكن القدمين نصرا عليه يا ربنا نصرا على من سكن الساقين على من سكن الساقين على من سكن القدمين على من سكن القدمين الله أكبر جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا وينصرك الله وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا ولينصرن الله ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره يا ربنا يا ربنا إذا جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا نصرا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا يجيء يا ربنا بكرمك علينا وفضلك علينا ومنتك علينا وبقدرتك وقوتك على من ظلم على من ظلم. الآن يا ربنا ترينا فيه, الآن يا ربنا, الآن يرى يا ربنا, يرى الآن يا ربنا, يرى الآن مقتولا محروقا, الآن يرى يا ربنا مقتولا مقتولا, يرى الآن يا ربنا مقيدا, يرى الآن يا ربنا يطعن يطعن ويمزق ويمزق. يا الله يا الله مزقناهم كل ممزق, قطعناهم فأماته الله فأماته الله, حرقوه يا ربنا يا ربنا, حرقوه يا ربنا يا ربنا يا ربنا, نصرا نصرا يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا, نصرا يا ربنا لأوليائك يا ربنا, نصرا يا ربنا لأهل الكتاب والسنة, لأهل الكتاب والسنة, واجعلنا منهم يا ربنا, نصرا يا ربنا نصرا, نصرا يا ربنا, نصرا يا ربنا لعبادك وإيمائك, نصرا يا ربنا للوالد والولد, نصرا لعبدك يا ربنا, نصرا نصرا جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا. الآن يا ربنا الآن نصر يا ربنا يجيئنا, الآن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, أين قوتك يا ربنا, أين جبروتك يا ربنا, في من سكن الجسد, في من سكن الجسد, ومن كان من حول الجسد يؤذي الجسد, يؤذي الجسد ويجدد الأسحار, وكان للاستغاثة وكان للاستعانة يا ربنا عليك به, يا ربنا عليك به جنيا ماردا, ماردا وعفريتا, ظالما طاغيا, صافيا باغيا, ساحرا سحارا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما, حسدا شديدا, أطل يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون قديمة قوية عظيمة, أطلها يا ربنا, أطلها يا ربنا, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا الحسد, أطل يا ربنا السحر, أطل يا ربنا الحسد, وحل يا ربنا العقد, يا ربنا نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة نصرة على من ربط, على من ربط, على من ربط وعقد, على من عطل عطل عطل عطل عطل عن زواجه, عن زواجه وعن دراسه وعن ما ينفع, عطل عن زواجه, عن زواجه ودراسه ودراسه ودراسه, ربط الفكر, ربط الجسد, ربطه وعقده, قيده قيده وحبس, حبس وقيد وسجن وسجن وسجن وسجن الجسد. يا الله يا الله يا الله يا الله, نصرا يا ربنا, نصرا عليه لنا يا ربنا, نصرا على من أتابه, نصرا يا ربنا مؤزرا, نصرا لنا مؤزرا, على من ظلم وطغى, على من ظلم وطغى, على من سحر واعتدى, على من سحر واعتدى, على من حسد, على من حسد, على من حسد وبغى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله. جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, ولينصرن الله من ينصره, وينصرك الله, وينصرك الله نصرا عزيزا. اجعله الآن يا ربنا, انصر عبدك يا ربنا, انصر أمتك يا ربنا, انصر الوالد يا ربنا, انصر الولد يا ربنا, انصر الراقي يا ربنا, انصر يا ربنا الراقي, انصر يا ربنا المرقي, انصر يا ربنا عبدك, انصر يا ربنا أمتك. الله أكبر. انصر يا ربنا المسحور, انصر يا ربنا المسحور, انصر يا ربنا المسحور, انصر يا ربنا المسحور, انصر يا ربنا المحسود, انصر يا ربنا المحسود, انصر يا ربنا المعيون, انصر يا ربنا المعيون, انصر يا ربنا المعيون, انصر يا ربنا المسحور, انصر يا ربنا المحسود, انصر يا ربنا المعيون. الله أكبر. انصر يا ربنا الممسوس, انصر يا ربنا الممسوس, انصر يا ربنا الممسوس, على من دخل جسده, على من سكر جسده, على من آذاه, على من عطله, على من ربط, على من خدم, على من خدم الساحر عليه, على من حرس الأسحار فيه, على من حرس الأسحار فيه. وعلى من وكل بالأسحار أن يعملها به. نصرا عليه يا ربنا, نصرا عليه يا ربنا. الله أكبر. وينصرك الله, وينصرك الله, وينصرك الله, وينصرك الله, وينصرك الله, وينصرك الله نصرا عزيزا يا ربنا, يا ربنا نصرا عزيزا يا ربنا, نصرا مؤزرا يا ربنا, نصرا قريبا يا ربنا. بسم الله, بسم الله. جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا, جاءهم نصرنا. اللهم يا ربنا نصرا يا ربنا مؤزرا, نصرا يا ربنا من جندك يا ربنا, من جندك من سمائك وارضك يا ربنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا امان الخائفين, يا ربنا يا ربنا يا ناصر المظلومين, يا ربنا يا ناصر المظلومين, يا ربنا يا ناصر المظلومين, يا ربنا يا ربنا يا ربنا. الان تنصر عبدك وامتك يا ربنا, الآن يا ربنا تنصر عبدك, الآن يا ربنا, الآن الآن الآن تنصره يا ربنا على من سكن, على من سكن جسده, على من ضيق الصدر, على من نفخ البطن, على من سبب حرارة, حرارة حرارة حرارة حرارة في الجسد, حرارة في البطن, حرارة في القدمين, حرارة في اليدين. يا ربنا نصرا عليه يا ربنا, نصرا على على على مربوطة, على مربوطة, نصرا يا ربنا على المربوطة, نصرا عليه يا ربنا, نصرا عليها يا ربنا. عاشقة, عاشقة في الجسد, عاشقة في الجسد, ظالمة في الجسد. حية حية حية حية, لبوة لبوة لبوة, كلبة كلبة, قطة قطة, ظالمة ظالمة, عليك بها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم اذن يا ربنا الان بالنصر, بنصرك يا ربنا, بنصرك يا ربنا, بنصرك يا ربنا, على من سكن جسده, على من سكن جسده, على من سكن الأجساد, على من سكن الأجساد. نصرا يا ربنا نصرا, نصرا الآن يا ربنا على من سكن الجسد, على من سكن الجسد, نصرا عليه يا ربنا, نصرا عليه يا ربنا. أتى من قبل ساحر, أتى من قبل حاسد, أتى من قبل عائن, أتى من نفس, أتى من نفس تعلقت, تعلقت حسدا وحقدا, تعلقت ظلما وانتقاما, تعلقت, تعلقت هوى وعشقا. يا ربنا يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا, واكشف كربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. نصرا يا ربنا على الظالم, على الظالم, على الرابط, على الرابط, على المعقد, على المعقد, على العامل, على العامل, العامل العامل للسحر العظيم. نصرا يا ربنا على الكائد والماكر, نصرا يا ربنا على الكائد, على الكائد والماكر, على الكائد والماكر. نصرا يا ربنا على الإنس والجن, نصرا يا ربنا على القريب والبعيد, نصرا يا ربنا على ملوك الجن, نصرا يا ربنا على الشياطين, نصرا يا ربنا على ملوك الجن, نصرا يا ربنا على ملوك الجن, نصرا يا ربنا على الشياطين, نصرا يا ربنا على من أرسلهم, نصرا يا ربنا على من أرسلهم. جاءهم نصرنا يا ربنا, يا ربنا اقضي يا ربنا هذا السحر, أطل يا ربنا هذا الحسد, واحل يا ربنا كل العقد, وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله, بسم الله يا ربنا نصرا, نصرا على من سبب العصبية, على من سبب العصبية, على من سبب العصبية والنرفزة والنرفزة والنرفزة, على من أحرق الجسد, على من سبب حرارة, حرارة وآلامة وآلامة وأسقامة وأسقامة, وصد عن الدين, صد عن الصلاة, صد عن الصلاة, صد عن الذكر, صد عن الذكر, صد عن العلم الشرعي, صد عن العلم الشرعي. يا الله عليك, يا الله نصر عليه, نصر عليه في هذه الساعة, نصر عليه في هذه الساعة, نصر عليه في هذه الساعة, نصر عليه يا ربنا, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اقتلوه, اقتلوه, اقتلوه, او حرقوه, حرقوه, اقتلوه, اقتلوه, او حرقوه, حرقوه, حرقوه. يا الله عليك, عليك, عليك, عليك, ضام الجسد, آلم الجسد, عليك, عليك, رابطا عن الزواج, عن الزواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. يا الله, يا الله, فك المرابط, فك المرابط. يا ربنا نصر على الظالمين يا ربنا, وعلى عدتهم وحسادهم يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, نصر على عدتهم وحسادهم. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. بسم الله, بسم الله, بطل بأمر الله, بطل بأمر الله. سحر عظيم. يا الله نصرة, يا الله نصرة, يا الله نصرة. وينصرك الله نصرا عزيزا. جاءهم نصرنا يا ربنا يا ربنا نصر يا ربنا مؤزرا نصر يا ربنا مؤزرا مؤزرا مؤزرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا مدنا بجندك يا ربنا من سمائك وارضك يا ربنا اغثنا يا ربنا اغثنا يا نعم المغيث اغثنا يا ربنا اغث عبدك يا ربنا اغث امتك يا ربنا اغث الوالد والولد اغث يا ربنا المسحور اغث يا ربنا المسحور اغثه يا ربنا اغثه يا ربنا اغثه وانصره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغث يا ربنا اغث يا ربنا اغث يا الله يا الله يا ربنا غوثني يا ربنا غوثك غوثك يا نعم المغيث يا الله يا الله يا الله ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قد أوصيت سؤلك يا موسى يا الله يا ربنا أجب الدعاء أجب الدعاء أجب الدعاء أجب الدعاء أجب الدعاء أجب الدعاء الآن نصرى الآن نصرى الآن نصرى اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا أفي المردة والعفاريت أفي يا ربنا ملوك الجن أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الوسوس أخرج يا ربنا جن الريحة أخرج يا ربنا جن الطيار والغواصة أخرجهم أخرجهم أخرجهم ثعابين ثعابين حيات حيات حيات أخرجهم أخرجهم أخرجهم أخرجهم من العظام من العظام من العظام من العظام من اللحم من اللحم من الفقرات من فقرات الظهر يا ربنا أخرجهم من العصب أخرجهم من اللحم أخرجهم يا ربنا من الشحم أخرجهم من البطن من البطن من البطن من الظهر من الظهر من الفرد من الفرد من الفرد من الفرد من الفرد كل يوم لله اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين اخرجهم يا ربنا اخرجهم من البطن اخرجهم يا ربنا من الفرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا غائطة وبولا اخرجهم يا ربنا عرقا اخرجهم يا ربنا اخرجهم ريحا وجشاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم مسامي الجلد اخرجهم من الاطراف اخرجهم يا ربنا من منابت الشعر اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا قيئا اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا نصرك يا ربنا بعبدك وامتك الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى يا الله ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا ارمي يا من سكن الجسد ارمي يا ربنا من سكن الجسد ارمي يا ربنا من سكن الجسد بسم الله ارمي يا ربنا من سكن الجسد ارمي يا ربنا من سكن الجسد ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا في مقاتل في مقاتل في مقاتل ماردة عفريتة يا ربنا يهودية نصرانية يا ربنا مجوسية يا ربنا مشركة ملحدة الآن يا ربنا ترمي ترمي ترمي ترمي ترمي ترمي ترمي في مقاتل في مقاتل يا الله ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا جنية ارمي يا ربنا شيطانة ارمي يا ربنا ماردا وعفريتا ارمي يا ربنا ملوك الجن يا ربنا وجنودهم وحواشيهم وخدامهم يا الله يا ربنا نجي عبدك يا ربنا نجي يا ربنا نجينا اجمعين يا ربنا من القوم الظالمين جاءهم نصرنا يا الله يا الله يا الله نصر منك الان يا ربنا يجي يجي يجي يجي يجي يا الله يا الله يا الله فيهلك كل الظالمون فيهلك الظالمون فيهلك الظالمون فيهلك الساحرون فيهلك الساحرون فيهلك الطغاة البغاة المعتدون يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون

تسليما كثيرا.